يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك

وَجَعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ